ومع ذلك مع كون التوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات أمران فطريان أقر بهما الكفرة وأثبتهما قوم نوح وقوم هود وقوم صالح ومشرك العرب في زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم يقرون بتوحيد الربوبية. مع ذلك كثير من أهل الكلام وكثير من أهل النظر وكثير من أهل الفلسفة وكثير من أهل التصوف تعبوا في إثبات توحيد الربوبية وتعبوا في إثبات تقريره، حتى قال بعضهم إنه لا يمكن إثباته بالعقل، عجز بعضهم عن إثباته بالعقل وقالوا صعب إثبات توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات بالعقل، مع أنه أمر فطري أقر به المشركون، أقر به قوم نوح وقوم هود وقوم صالح، أقر به المشركون العرب يثبتونه نص القرآن. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله، قل لمن الأرض وما فيها إن كنتم تعلمون سيقولون الله، قل لمن الأرض وما فيها إن كنتم تعلمون سيقولون الله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير، قل من رب السماوات السبع رب العرش العظيم سيقولون الله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجر عليه سيقولون الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فسيقولون الله. إذا ما أنكر توحيد الربوبية، ما أنكره المشركون ولا أنكره الأمم السابقة أمم الأنبياء السابقين كلهم يثبتون، ومع ذلك جاء أهل الكلام وجاء أهل النظر وجاء أهل الفلسفة وجاء أهل التصوف فقالوا ما نستطيع إثبات توحيد الربوبية، صعب إثبات توحيد الربوبية، حتى عجزوا عن إثباته بالعقل وقالوا إنما يتلقى بالسمع، يتلقى بالسمع لا بالعقل، فهم يدأبون ويتعبون كثيرا حتى يصلوا إلى إثبات واجب الوجود فلاسفة وكذلك مصوفة، يتعبون ويقررون النظريات والمناهج الفلسفية ويؤلفون الكتب في إثبات توحيد الربوبية، يدعبون ويتعبون كثيرا حتى يصلوا إلى توحيد الربوبية في النهاية، ويظنون أنهم إذا وصلوا إلى توحيد الربوبية انتهى أنهم وحدوا الله، يظنون أن من وصل إلى توحيد الربوبية فقد وصل الغاية والنهاية، فهم مع تعبهم العظيم وإضاعتهم الأوقات وتسويدهم الكتب والأوراق في النهاية يصلون إلى شيء برز عليهم فيهم عباد الأصنام والأوثان وفاقوا عليهم، عباد الأصنام والأوثان أثبتوا توحيد الربوبية بكل بساطة وبكل سهولة ما عندهم إشكال فيه، والفلسفة صعب فلسفة صعب علينا أثبت توحيد الربوبية، والمتصوف يصعب وأهل النظر وأهل الكلام تعبوا تعبا عظيما حتى يصلوا إلى إثبات هذا التوحيد، وقال بعضهم لا يمكن إثباته بالعقل، عجزنا عن إثباته بالعقل ما يتلقى إلا من السمع، وقال كثير من أهل الكلام إن الدليل على وجود الرب هو دليل التمانع، شوف أمر فطري أفي الله شك، فطر الله جميعا خلق على إثبات وجود الله، وهؤلاء يقولون ما الدليل على إثبات توحيد الربوبية دليل التمانع، هذا المشهور عندهم، ما هو دليل التمانع؟ دليل التمانع يقولون هو دليل بطريقة الصبر والتقسيم، يقولون لو كان للعالم خالقان وربان فعند اختلافهما للعالم فرض لو كان العالم خالقا وربا فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم والآخر يريد تسكين، أو يريد أحدهما إحياء شيء والآخر يريد إماتته، اختلف ربان وخالقا، واحد يقول أريد هذا الشيء يتحرك والثاني يريد يسكت، أو أحدهما يقول يريد أن يكون هذا الشيء حي يحيى والثاني يريد أن يموت، فلا يخلو إما أن يحصل مرادهما أو لا يحصل، أو يحصل مراد واحد منهما أو لا يحصل مرادهما معا، هذه القسوة العقلية، هل يتصور العقل أكثر من هذا؟ لا يتصور، إما أن يحصل مرادهما جميعا أو يحصل مراد واحد منهما أو لا يحصل مرادهما جميعا، لا يتصور العقل أكثر من هذا، أما الأول فباطل ممتنع وهو أن يحصل مرادهما جميعا لأنه يلزم عليه الجمع، بين المتناقضين، يلزم عليه أن يكون الشيء متحرك ساكن حي ميت، وهذا مستحيل ممتنع. فبطل هذا الأمر الأول. والثالث أيضا مستحيل، وهو أنه لا يحصل مراد واحد منهما، هذا لأنه يلزم عليه رفع النقيضين، وهو أن يكون الشيء لا متحرك ولا ساكن ولا حي ولا ميت، وهذا مستحيل. فرفع النقيضين كالجمع بين النقيضين. ويلزم عليه أيضا عجز كل منهما، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. فبقي الأمر الثاني، وهو أنه يحصل مرادهما مراد أحدهما ولا يحصل مراد الآخر. فالذي يحصل مراده هو الإله القادر، والذي لا يحصل مراده هو عاجز لا يصلح للألوهية ولا للربوبية. قالوا هذا هو الدليل على إثبات الرب. لا حاجة إلى هذا الأمر، إثبات الرب أمر فطر الله عليه الخلق، أمر ضروري لا يستطيع الإنسان فيه كان. ومع ذلك هؤلاء يقول هذا دليل، هذا دليل التمام. وبعضهم يظن أن هذا الدليل هو معنى قول الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الألوهية، وهذا باطل. فإن الآية ليست في دليل تمانع في الخالق، وإنما هي تمانع في الألوهية، لأن الله قال لو كان فيهما آلهة ولم يقل أرباب. وأيضا إن هذا إنما يكون بعد وجود وجودهما، ثم قال لفسدتا، هذا فساد بعد الوجود. وبين سبحانه وتعالى أنه يلزم من وجود إلهين معبودين في السماوات والأرض أنه لا يمكن أن يكون في السماوات والأرض معبودين، وأنه لو كان فيهما معبودين لفسد نظام السماوات والأرض ولفسد نظام هذا الكون، وأن الفساد يلزم من وجود إلهين، وأنه لا صلاح للسماوات والأرض إلا بأن يكون فيهما معبود واحد، وأن يكون هذا المعبود هو الله وحده، لأن السماوات والأرض إنما قامت بالعدل، إنما قامت بالعدل، وأعدل العدل هو توحيد الله عز وجل، وأظلم الظلم هو الشرك. فتبين بهذا أن هذا تمانع في الألوهية، وأنه لا صلاح للسماوات والأرض ولا صلاح لهذا الكون إلا بأن يكون فيهما معبود واحد، وهذا المعبود هو الله، وأن فساد الكون وفساد السماوات والأرض لازم لكون لوجود إلهين أو وجود إله غير الله سبحانه، وأنه لا صلاح لهما ولا صلاح للعالم ولا صلاح للكون إلا بأن يكون فيهما معبود واحد هو الله وحده، لأن هذا الكون قام بالعدل، وأعدل العدل هو التوحيد، وأظلم الظلم هو الشرك. فأهل البدع يظنون أن هذه الآية تدل على توحيد الربوبية، وهذا غلط، لأنها تدل على توحيد الألوهية الذي يتضمن توحيد الربوبية، توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، لأن